الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل أن نستأنف دروسنا ونستجدها من شرح كتاب حلية طالب العلم للعلامة المبارك الشارح علامة الوسيمين أجزر الله عز وجل المثوبة، والمتن الشيخ بكر أجزر الله عز وجل المثوبة وعليهما رحمة الله. وما زال الكلام متصلا حول الآداب التي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها، وكذلك الضوابط والقيود التي ينبغي عليه أن يسلكها أثناء تحصيله للعلم. قال: فأجل النظر عن الود عند الوالدات بتخريج الفروع على الأصول وتمام العناية بالقواعد والضوابط. الشرح معنى قوله أجل النظر عند الوالدات بتخريج الفروع على الأصول، إذا لابد لطالب العلم من أصول يرجع إليه، والأصول الثلاثة الأدلة من الكتاب والسنة إثنان، والضوابط والقواعد المأخوذة من الكتاب والسنة هذا هو الثالث أيضا، فابنيها على الأصول وتمام العناية بالقواعد والضوابط. وقد سبق ذكر ذلك، وإن من المهم أن يكون لدى الإنسان علم بالقواعد والضوابط حتى ينزل عليها الجزئيات. والفرق بين القاعدة والضابط أن الضابط يكون بمسائل محصورة معينة، والقاعدة أكثر يتفرع عليه أشياء كثيرة. فالضابط أقل دلوقة من القاعدة، كما يدل على ذلك اللفظ: الضابط يضبط الأشياء ويجمعها في قانون واحد، والقاعدة أصل يؤسس عليه، أصل تفرع عنه الجزئيات. وكما تعلمون إخواني ولا يخفى، ما من فن من علوم الشريعة إلا وقد وضع له العلماء القواعد التي من خلالها يتسنى لنا أن نضبط أي مسألة في هذا الفن من فنون الشريعة. وأي طالب علم لا يعتني بالأصول وبالقواعد وبالضوابط، أي طالب علم لا يعتني بهذا، لا شك أنه سيحرم من خير كثير. ومن أجل هذا لابد من الاعتناء بهذه القواعد وتلك الأصول حتى يستقيم لك الأمر، وتستطيع أن تميز بين الغث وبين السم. يقول: واجمع النظر في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها المطردة، كقواعد المصالح ودفع الضرر والمشقة وجلب التيسير وسد باب الحيل والذرائع. هذا أيضا مهم، وهو أيضا عند أهل الحديث كذلك، يعني يأتي مثلا نص ظاهره الحكم بكذا، لكن إذا تأملت هذا النص وجدته مخالفا للقواعد العامة في الشريعة فما موقفك؟ نقول: لابد أن نرجع إلى القواعد التي هي الأصول. طيب، مقصد الشيخ رحمة الله عليه الشارح والماتن أن نصوص الشريعة الأصل فيها إجراؤها على ظاهر، وهذا من أعظم قواعد عند أهل السنة والجماعة، الأصل إعمال النصوص على ظاهر، يعني ظاهر الكلام. طيب، إيه معنى كلمة ظاهر الكلام؟ أي ما يتطرق إلى الذهن من معنى عند سماع الكلام. الشيخ بيتكلم معايا بكلام معين، مجرد أن سمعت كلامه تطرق إلى ذهن معاني معينة، هو ذا الظاهر. وينبغي علينا أن نعدل عن الظاهر إلى غيره إلا بقرينة أوضح من شمس النهار. ولعلكم تذكرون ونحن نتكلم عن الظاهر المراد والظاهر الغير المراد، تذكرون هذا؟ الظاهر المراد والظاهر الغير المراد. قلنا الأصل إعمال النصوص على ظاهره، ويخرج عن هذا الأصل إذا كان الظاهر غير مراد. إذا كان الظاهر غير مراد، طيب ما احنا نريد ضابطا من خلاله نعلم أن هذا الظاهر مراد وأن هذا الظاهر غير مراد، حتى لا تختلط علينا الأمور، لأن ممكن يأتيك ظاهر هو مراد وتظن أنه غير مراد، أو العكس يأتيك ظاهر غير مراد وتظن أنه ظاهر مراد. هذا الأمر إخواني لم يتركه العلماء والأئمة سدى، بل وضعوا لنا ضابطا أحكم من أحكم الظواهر. قال: والظاهر الغير مراد هو الذي يلزم منه لوازم فاسدة عند العمل به على ظاهره. طيب الظاهر الغير مراد هو الذي يلزم منه لوازم فاسدة عند العمل به على ظاهره، ده اسمه ظاهر غير مراد. طب في الحالة دي نعمل ايه؟ لابد ان يؤول هذا الظاهر الغير مراد وينظر ماذا اراد الشارع منه لما قال هذا الكلام. نضرب مثالا على هذا حتى تستقيم الامور لديكم. قول نبينا صلى الله عليه واله وسلم في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي سعيد الخدري، يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم يخرج الله عز وجل من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، أقواما لم يعملوا خيرا قط. يخرجهم ربنا عز وجل من الجنة إلى من النار إلى الجنة. طيب هذا الظاهر هو لم يعملوا خيرا قط، هذا الظاهر إخواني لو عملنا به على ظاهره دون تأويل أو دون البحث عن المراد يلزم من ذلك لوازم فاسدة. طيب إيه معنى لوازم فاسدة؟ أولا لم يعمل خيرا قط أو لم يعملوا خيرا قط، المعني بالخير هنا أي الخير الذي أمر به الشارع وأتى به المسلم مستوفيا الشروط والأركان. واضحة دي؟ نجيب دليل عليها ولا واضحة؟ تاني الخير المقصود هنا إيه؟ الخير الذي أمر به الشارع وصدر من المسلم مستوفيا الشروط والأركان. الدليل على ذلك ما ثبت عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إن عبد الله بن جدعان كان يفعل ويفعل ويفعل، يفعل يفك العاني ويعني يحيي الموءودة ويطعم الجار إلى غير ذلك، فهل ذلك نافعه يوم القيامة؟ يبقى دي أعمال خير ولا مش أعمال خير؟ زي اللي بيعملها الصليب الأحمر وزي اللي بيعملها دول الغرب في منكوب الزلازل والبراكين، ما دي كلها أعمال خير، ولكن هل يا ترى هذا هو الخير المقصود والمراد شرعا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفع إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يومئذ. وهذا هو المعني لقوله عز من قائل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يبقى الخير الذي أمر به ربنا عز وجل ويتقبله أن يصدر من المسلم مستوفيا من الشروط والأركان. طيب ما قالوه لم يعمل خيرا قط، لم يعمل خيرا قط، إن أردنا أن نطبق هذا اللفظ على ظاهره المشركين هم الذين لم يعملوا خيرا قط، مظبوط ولا لا؟ لأن دول مشركين يعني من أهل الكفر والضلال، فإذا فعلوا الخيرات لن تقبل منهم لأنهم فعلوها لغرض الدنيا. يبقى إذا أخذنا الحديث على ظاهره يلزم منه إخراج المشركين والكفرة من النار الذين كانوا يعملوا الخيرات. كل زلزال في بلد وكل بركان تاني بقى الطيارات بتاع الصليب الأحمر عملت تحول. طيب وهذا الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر لما قال: وقد استدل بعض المبتدع بظاهر هذا اللفظ على جواز إخراج المشركين والكفرة من النار. يبقى ده ظاهر غير مراد على طول، يبقى لابد أن يؤول. والشيء العجيب يا أخوانا أن هذا النص لم يعمل خيرا قط أولهم المرجئة ولكن أولوه طبقا لأهوائه حتى يتفق مع بدعتهم، فقالوا المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا أو لم يعمل خيرا قط، المعني بذلك أي لم يعملوا خيرا قط بجوارحهم. طيب ما الدليل على ذلك؟ وأثبت لهم عمل القلب، وأثبت قول اللسان وقول القلب. طيب أنت كده أولت النص وقيدت عمومه وقيدت مطلقه بغير دليل، لأن النص لم يعمل خير القط، خير النكرة تفيد العموم والشمول وقط للتأكيد، واخد بالك؟ طيب لماذا أو بأي دليل أثبت عمل القلب وقول القلب وقول اللسان؟ فكان الرد منهم أنهم قالوا أثبتنا هذا بأدلة أخرى. خلاص لا تلوم على أهل السنة إذا قالوا ونحن نثبت عمل الجوارح بأدلة أخرى. أنتم معي ولا الكلام سهل؟ تاني، ما هو ده الإشكال الكبير اللي عند المرجئة اللي بعض إخواننا أهل السنة ما استطاع أن يفهمه ويستوعبه. إحنا عندنا أهل السنة والجماعة الإيمان عندهم قول وعمل، والقول قولا والعمل إيه؟ عملا. القول قولا، القول الأولاني والعمل عملا، العمل أولاني. إلا أربعة دولت كده بيطلق إيه؟ يدلوا بالمطابقة على لفظ الإيمان. كويس؟ فإذا سقط واحد من الأربعة بالكلية ما عادش إيمان. المرجئة قالوا الكلام ده خالص. المرجئة قالوا إذا سقط عمل الجوارح بالكلية فالرجل مازال مؤمن ولن يخلد في النار، ويكفيه عمل القلب وقول القلب وعمل اللسان. الكلام ده طبعا كلام بطل. وبدأوا يستدلون على باطل مثل هذه النصوص اللي ظاهرها يا اخوانا ظاهرها ايه؟ ظاهرها غير مراد. يبقى ما هو الضابط الذي وضعه العلماء للتمييز بين الظاهر المراد والظاهر غير المراد؟ تفضل. الذي يلزم منه لوازم باطله. ان عملنا به يلزم منه لوازم باطله، ده ما ينفعش اصلاح. يبقى لابد ان ايه؟ ان يؤول، ويؤول طبقا لنصوص الشريعه. نعم. اللي هو ما هو الضابط الذي وضعه العلماء للتمييز بين الظاهر المراد والظاهر الغير مراد؟ المسألة دي احنا بننبه عليها كثير وأرجو أن تستظهر. الجواب إذا لزم من الظاهر لوازم فاسدة وباطلة فهو ظاهر غير مراد. إذا لزم من الظاهر لوازم فاسدة أو باطلة فهو ظاهر غير مراد. ايه معنى لوازم؟ يعني هنأخذ بظاهر الكلام، واخد بالك؟ لا، ترتب عليه لوازم فاسدة يبقى لا يعمل به مطلقا، لأن الشارع المطهر حاشا أن يأمر بما يلزم منه البطلان والفساد، لأن الشريعة منزهة عن مثل هذه الأمور. طيب نرجع إلى كلام الشيخ، يقول يأتي مثلا نص ظاهره الحكم بكاتب، ولكن إذا أتملت هذا النص وجدته مخالفة للقواعد العامة في الشريعة. عارفين زي إيه؟ حديث سنده حسن ولا وجه لمن ضعفه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس. إن امرأتي إيه؟ لا ترد يد لامس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. قال لا أصبر عليه. قال أمسك. طيب لا ترد يد لامس تتفهم إزاي؟ كل من فهمها أنها تفعل الفاحشة فقد طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. مظبوط ولا لا؟ أصل قال له أمسك. عارف لما قال له طلقها والرجل قال خلاص قال له روح طلق خدي غدرات البيت معاك، كان ممكن تتفهم كده، ولكن لما قال له لا اصبر عليها قال له امسكها، يستحيل يستحيل. طب تتفهم ازاي؟ شوف بقى الائمه الاكابر قولوها ازاي. اول تاويل ده ان لا ترد يد لامس يعني الفاحشه، هذا مستحيل، ومن ظنه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. طب الامر الثاني قال لك ممكن بقى الاول لا ترد يد لامس كناية عن التبذير وعدم إحكام النفقة في البيت، واخد بالك؟ تأويل ثاني لا ترد يد لامس كناية على أنها لا تستحي من الكلام مع الرجال ولا تتحشم شأنها شأن بقية النساء. أما أن هي بتمد إيدها وأي واحد سلم عليها سلم عليه، لم يرد بهذا النص أبدا. واضح يا اخوانا؟ يبقى لما يكون عندي نص شرعي يخالف ظاهره القواعد العامة للشريعة والأصول، لا لابد أن نراعي جيدا، لابد أن نراعي جيدا. ليه؟ لأن عندنا الشريعة العلماء استنبوا من النصوص، استنبوا من النصوص قواعد عامة تحكم الشريعة كلها من أولها إلى آخرها، فأي نص أو قول يأتي خلاف هذه القواعد والنص صحيح وصريح يبقى الظاهر هنا غير إيه؟ غير مراد. واضح يا اخوانا الجزئية دي؟ يقول: ولكن إذا تأملت هذا النص وجدته مخالفا للقواعد العامة في الشريعة فما موقفه؟ نقول: لابد أن نرجع إلى القواعد، القواعد التي هي الأصول، بل كالجبال ترسى بها الأرض ويحكم على هذا بما تقتضيه الحال. وكذلك قال العلماء فيما لو خلف الإنسان الثقة المقبول الثبت من هو أرجح منه، فإن حديثه هذا وإن كان من حيث النظر إلى مجرد الطريق نحكم بصحته نقول هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه شاذ. طيب مثل هذه الأمور كيف يصل إليها طالب العلم؟ إذا تعلم القواعد العامة والضوابط والأصول ما يليق أبدا لطالب علم أن يدخل في الفروع دون أن يتقن الأصول، فإن دخل كأنه يكتب على ماء أو يخط في هواء، مجرد معلومات هيحفظها وتنسى منه لأنه لم يحكمها بالأصول. والذي أوجب لكثير من المبتدئين في طلب العلم أن يسلكوا مسلكا شاذا هو هذا، أعني عدم النظر إلى القواعد والأصول الثابتة، وهذا أمر مهم، وذلك لأن الشريعة كل الشريعة إنما جاءت لجلب المصالح وتحصيل المصالح الدينية والدنيوية ولضرب المفاسد أو تقليلها سواء كانت المفاسد دينية أو دنيوية. ولهذا تجد أن الله عز وجل يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة شرعا وقدرا، تنزل الأمطار على الأرض وهذا الرجل قد تم بنيانه قديما، هل يضره المطر أو لا؟ يضره، لكن لا عدوى ولا عبرة، لا عدوى العبرة بالعموم. وهذا الرجل قد ولع زرعه، بمعنى قد انتهى من السقيا، والمعروف أن الزرع إذا أصابه الماء مطرا كان أو سقيا بعد أن يودع المعروف أنه يضره، لكن العبرة بالعموم. فهذه مسائل ينبغي لطالب العلم أن ينتبه إليها. اكتب عندك كده شروط المصلحة المرسلة. الشرط الأول ألا تخالف نصا، وخذوا بالكم دائما ساعة ما نقول ألا تخالف نصا بنعني المصادر الثلاثة هي الكتاب والسنة والإجماع، خذوا بالكم عند الإطلاق ألا تخالف نصا. الشرط الثاني أن تكون مصلحة عامة، عامة للناس بحالها، مش كثلاثة أربعة عمل منهم قانون، واخد بالك؟ أن تكون مصلحة عامة. الشرط الثالث أن تكون مصلحة متيقنة وليست وهمية. متيقنة وليست وهمية، أو يغلب على الظن وقوعه، يغلب على الظن وقوعه، دي هي المصلحة المرسلة. لأن الكلمة دي بدأت تطلع منذ فترة غير قصيرة في بلادنا، مصلحة مرسلة مصلحة مرسلة مصلحة مرسلة، لا، المصلحة العلماء لما قالوها وقرروها في كتبهم أتوا لها بشروط، فإذا اختلنا شرط واحد معلش مصلحة أصبحت إيه؟ ده شغل هوى واتباع مصالح شخصية. يقول: ولهذا قال الشيخ بكر وفقه الله ورحمه أيضا، قال: أصولا مطردة كقواعد المصالح، وهنا نقف لنبين أن بعض الأصوليين أتى بدليل خامس وهو المصالح المرسلة، فقال الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والكاس الصحيح والمصالح المرسلة، وهذا غلط. طيب إن شئت أن تكتب ما يملى عليك وإن شئت أن تستظهره فقد ذكرناه مرارا. العلماء علماء الأصول قسموا مصادر الأحكام الشرعية في شريعة الإسلام إلى قسمين باعتبار الاتفاق والاختلاف. مصادر الأحكام الشرعية في شريعة الإسلام باعتبار الاتفاق والاختلاف تنقسم إلى قسمين. أعيد تاني؟ مصادر الأحكام الشرعية تم قسم. احنا ذكرنا قبل ذلك اي واحد يتكلم معك ويقول لك ينقسم الى كذا ان لم يذكر الاعتبار اعلم ان كلامه مخدوش. انت بتقسم على اي اساس؟ يبقى لابد يكون عندي اعتبار في التقسيم. وممكن يكون الشيء اكثر من قسم وتتعدد الاقسام بتعدد الاعتبارات، زي ما قلنا قبل احنا بنقسم الرجال في هذا المسجد الى قسمين باعتبار فوق الخمسين وتحت الخمسين، كويس؟ بنقسم هذا المسجد إلى قسمين باعتبار من يحفظ القرآن كاملا ومن يحفظ الصلاة، نحط بقى إيه اعتبارات كثيرة، واخد بالك؟ فإحنا العلماء قسموا مصادر الأحكام الشرعية إلى قسمين باعتبار إيه الاتفاق والإيه والاختلاف، مصادر متفق عليها ومصادر مختلف فيها. أما المتفق عليها فهي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. اكتب عندك كده في الهامش: ولا عبرة بمخالفة ابن حزم في القياس. يعني العلماء لم ينقله بعد. ولا عبرة بمخالفة ابن حزم في القياس. يبقى كم مصدر تاني ها اللي هم متفق عليه؟ أربعة: الكتاب ها والسنة ها والإجماع والقياس. طب قولك إيه في مخالفة ابن حزم؟ ها؟ لا عبرة. لا عبرة ديت انت اللي قلتها ولا المتقدمين؟ لا المتقدمين. اه نرجع نبدا بالكلام الاكاد معايا هنا مصادر مختلف فيها. نعم، كل علماء الاصول المتقدمين على ابن حزم والمعاصرين قالوا هذا الكلام، وعلى راسهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. هذا القسم الثاني بقى مختلف فيه. مختلف فيه يعني منهم من قال باعتبارها مصدر ومنهم من قال بغير اعتبارها، مثلا عمل أهل المدينة. عمل أهل المدينة شرع من قبلنا، مذهب الصحابة، الاستحسان، البراءة الأصلية، مظبوط؟ شرع من قبلنا، الاستحسان، البراءة الأصلية، المصالح المرسلة. ايه عندك تاني يا شيخ؟ العرف. تمنناها قبل كده العرف. ها؟ ما صلاه ما صلحش دي في مباحث الاصول. واخد بالك؟ وفي مباحث الاصول ايه؟ للطلبه المتقدمين اللي درسوا الاصول مثلا 10 سنين. يقوم نبدا نقول له تعالى بقى نشرح سوا المصادر المختلف فيها واثرها في الفقه الاسلامي. واخد بالك؟ البراءة الأصلية هو استصحاب الأصل. استصحاب الأصل. معايا فهمنا كده؟ طيب يبقى المصلحة المرسلة لكي تعد من المصادر التشريعية المتفق فيها، لا هذا مخالف. الشيخ هنا يقول: وهذا غلط، لأن هذه المصالح التي يدعونها مصالح مرسلة إن كان الشرع قد شهد لها بأنها مصالح فهي من الشرع داخلة في عموم كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح، وإن لم تكن فيها مصالح شرعية فهي باطلة فاسدة، فاسدة الاعتبار، وحينئذ لا نؤصل أصلا دليلا ندين الله به، لأن كونك تؤصل أصلا يعني معناه أنك تبني دينك على هذا الأصل. وعلى هذا فتنسخ أو فيمسح ذكر المصالح المرسلة من الأدلة، لأننا نقول إن شهد الشرع هذه المصلحة المرسلة فهي ثابتة بالكتاب والسنة بعموماتها وقواعدها، وإن شهد ببطلانها فهي باطلة، لأن أهل البدع بعضهم ركب بدعتهم على هذا الدليل، قال هذا من المصالح المرسلة. الإنسان يحيي قلبه ويحبب قلبه بماذا؟ ببدعة صوفية أو ما أشبه ذلك. في الهامش عندكم كلام الصوفية إيه؟ نسبة إيه الصوف على القول الراجح؟ لا يا أخوان، هذا القول مرجوح. هذا القول مرجوح. أصافين اللغة وعلى رأسهم شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه قال أبدا لا يصح نسبة الصوفية إلى لبس الصوف، لا تصح أبدا لغة، ولكن هو مصطلح حادث. ومن أجل هذا المصطلح الصوفية دخيل على الإسلام، وما جاء من ورائه إلا كل شر، ومن باب التنبيه. ومن باب التنبيه ما تسمعه من بعض الأكابر من الأئمة خاصة شيخ الإسلام ويستدل ببعض كلامهم ويقول كما قال السادة الصوفية أو غيرهم. شيخ الإسلام لما قال هذه العبارة بيقول من باب الإخبار وليس من باب الإقرار، أعرفها كويس، من باب الإخبار وليس من باب الإقرار. يقول لك الناس مثلا فلان الفلان واخد بالك لما يا اخوانا؟ لان هؤلاء القوم اولا المصطلح الذي سموا به انفسهم مصطلح دخيل ليس من دين الله عز وجل في شيء، ايضا لصق هذا المصطلح بكل بدعه، يعني لا نتجاوز ان كنا في كل بدعه في المعتقد. وطبعا من راس القوم حكم العلماء بكفره الكفر اكبر مخرج عن المله كابن عربي والحلاج وغيره من أئمة الطريق. ما عدا ذلك لا، هي دي الأصول. يستدل بها بس بضوابط وبشروط. يعني عمل أهل المدينة، قال لك عمل أهل المدينة عبارة عن أقسام معينة اتفق العلماء إن كان إيه معنى كلمة عمل أهل المدينة؟ يعني دخلنا المدينة لأن الناس بحالة بتعمل الكلام ده، توارثوا هذا العمل كابر عن كابر حتى النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء قال لك لا، عمل أهل المدينة ليس حجة بإطلاق بل بضوابط، قال لا يخالف نصا ولا يخالف إجماعا، فإن خالف نصا وإجماعا لا يلزم البلد. دي المصادر دي المختلفة. طيب يقول ببدعة صوفية أو ما أشبه ذلك، وقال نحن نطمئن الآن إذا أتينا بهذه الأفكار وعلى هذه الصفة الإنسان يقول لا إله إلا الله وضرب الأرض حتى تتغير قدماء، يقول كأن أحدا يأخذني من الأرض، ولو ذكرت الله ذكر معدير كل شيء بارد، إذ هذه مصلحة عظيمة تحرك القلوب. ماذا نقول إذا قلنا باعتبار المصالح المرسلة كل واحد يرى أن ما هو عليه مصلحة وربما يمالي ليكون قوله هو المقبول؟ طيب في ثوابت لما قلنا ان المصلحه المرسله بالشروط اللي احنا ذكرناها، شيخ الاسلام يقول واكتب هذا الكلام لانه كلام طيب. قال شيخ الاسلام ان الشرك والظلم والفواحش والقول على الله بغير علم ليس فيه شيء من المصلحة قط. ثاني أخونا نقول كتبت يا شيخ؟ حاضر من أول ثالث. إن الشرك والظلم والفواحش والقول على الله بغير علم ليس فيه شيء من المصلحة قط. عارف معناها ايه؟ معنى احمد؟ عارف معناها ايه؟ ان انا سلكت سبيل الظلم لتحقيق مصلحه مرفوض، سلكت سبيل الفواحش لتحقيق مصلحه مرفوض، سلكت سبيل القول على الله بغير علم لتحقيق مصلحه مرفوض، سلكت سبيل الشرك من باب اولى. من باب أول ولا يشرك في حكمه أحد. لذلك الخلل بيجي هنا في عند أهل البدعة أنهم ظنوا إن الوسائل المحرمة للوصول إلى الأهداف المشروعة من قبيل الضرورة التي تفعل ارتكاب المحرم. عرفت القول ده قلته منين؟ وما فيش فقه ولا علم. واخد بالك؟ ها؟ يبقى هو سلف وهو الاشكال اللي عنده فين؟ قال لك الوسائل المحرمه سنعتبرها من باب الضروره. لا، هنا الخط جه هنا ومش خط، هو يعني حتى يكون عندنا انصاف الامر واضح عندنا، ولكن هكذا الهوى اذا استحكم على العقل والقلب يغلب الحقائق. وأكون هذا الكلام من واقع المخالطة مع القوم في أوائل التسعينيات وخبرك وفي منتصفها وفي آخرها. كل هذا الذي أقرره معكم بأدلتي إخواني كان عندنا ونحن سويا معهم في بعض الأحاليل جبال رواسي خط أحمر لا يقترب منه، فإن الشرك والظلم والفواحش والقول على الله غير علم ليس فيه شيء من المصلحة فقط. يقول كل واحد يدعي أن هذه مصلحة، النزاع الذي أمر الله فيه بالرد يكتب السنة أصله أن كل واحد يرى أن ما هو عليه مصلحة، نعم، وربما يمال ليقول قوله ليكون قوله هو المقبول، نعم. أنا لما اختلف مع الشيخ في مسألة أنا شايف أن هي صح وهو شايف أن هي صح، قال له عقلي ليس أرجح من عقله وعقله ليس أرجح من عقله، يبقى لابد نرجع لمرجعية كلامها يسري علي وعليه، صح؟ وهو رد التنازع لمين؟ الكتاب والسنة، مش دي ثواب الضوء ولا. يقول فالمهم أن قول الشيخ بغدي كقواعد المصالح مراده بذلك المصالح الشرعية، فإن كان هذا هو مرادك فهو حق، وإن كان يشير إلى أن المصالح المرسلة وهو بعيد لقوله بعد ذلك ودفع الضرر والمشقة، إن كان يشير إلى المصالح المرسلة فقد علمتم فساد جعلها دليل مستقلا، وقوله ودفع الضرر أين نجد في القرآن والسنة دفع الضرر؟ كثير كثير، قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، افتي الأخ الفضل عندك، وجماع المصالح التي جاءت بها الشريعة لا يخرج عن ثلاثة، وجماع المصالح التي جاءت بها الشريعة لا يخرج عن ثلاثة، جلب منفعة، دفع ضرر، رفع حرج، رفع حرج، بس هي كل المصالح. ثاني شيء جلب منفعة، دفع ضرر، ليه ضرر نفس الشيء يعني دفع ضرر، بعدين رفع حرج، رفع حرج، هي المصالح كلها ما تخرجش عن الثلاثة. وممكن يكون التشريع قصد الايه الامور الثلاثه، جلب منفعة، دفع مضرة، رفع ايه رفع حرج، هي مصالح الايه الشريعة، واخد بالك؟ رفع الحرج كصوم كفطر المسافر في رمضان، رفع الحرج عنه. علشان كده دايما يقولنا للباب النصيحة لي ولكم رحمكم الله شكرا، دايما كده عود نفسك زي ما كان العلامة سيدنا محمد الله دايما يشير للأشياء دي، كان يقول كتبت القاعدة وأدلتها أو الأصل وأدلته كتبته خلاص وفهمته، حاول تعيد النظر فيه أكثر من مرة حتى إذا ثبت عندك ما عادش ينفع تناقش فيه تاني، كده قاعدة مع قاعدة أصل مع أصل ما عادش ينفع. فأنا والأخ أصلنا أصل معين، إيه الأصل أصلنا؟ هو إن عندي حاجة اسمها عذاب قبر ونعيم قبر، يقع على الروح والجسد، يبدأ بعد أن يموت الإنسان حتى النفخ في الصور، سواء الإنسان قبر أو لم يقبر، الصدق هو أصل القاسم في هنا. أي واحد يجي يكلمني فيه تاني أتكلم معاه شيء، الكلام فيه مرفوض، ليه؟ ده أصل. طيب ولو طرح عليك شبهة في الأصل الذي أصلته أنت وعجزت أن ترد على الشبهة لقلة علمك، أيسور لك هذا أن تعيد النظر في الأصل؟ إيه يا شيخ أحمد؟ طب أنا جات لشبهة وما قدرتش أرد عليها، أعيد النظر في الأصل تاني؟ ها؟ ولا طب أعمل إيه في الشبهة دي؟ قولي على أعمل إيه في الشبهة دي؟ أردها للعلماء أو أعتبرها من الإيه؟ من المتشابه. معايا يا إخوان؟ انتبه الله يبارك فيكم. عندنا أصل أصيل، نبي الله عيسى ابن مريم عليه وآله وسلم مات ولا رفع؟ حي ولا ميت؟ عيسى حي، مش كده؟ مش هنفرض إيمان؟ طيب خلاص واحد بقى جنب يشوفها من القرآن قال الله لعيسى بن مريم إني متوفيك ورافعك إلي. تيجي إزاي؟ قل والله يا أخي الفضل أنا عندي عقيدة النصر تعلمتها من الأكابر إن سيدنا عيسى ربنا عز وجل رفعه في السماء وهو في السماء لحد آخر الزمان هينزل. أما الآية دي بصراحة مش فهمها بس ما أقدرش غير عقيد دي بعتبرها من المتشابه أسلم على مراد الله واخد بالك. ولا أقول لك استنى ما أشوف إمام كبير أسأله عنه. أما أن أنا أحيد عن الأصل أن أنا فيه لا. لذلك لما زعم المبتدع أنهم أرباب أصول وكذبوا فلما تغيرت الأمور تغير ظاهري أجوف أصلع مصطنع سقط. ومن أجل هذا بقول هلك وعيد وأأمل أن لا يضيق صدر أحد منكم. أصل أصولك تمام واحكم أمرك فإذا ورد ما يخدش في أصولك فاعتبره من المتشابه التي نؤمن به ونسلم لله عز وجل في مراده. عدا ذلك هتلاقي نفسك مرتش مستقر واخد بالك عمال تتقلب. لغوا الانتخابات تبنى إلى الله رجعوها رجعي لا هما فين الثبات؟ فين الثبات؟ الثبات ده لا يأتي إلا بأصول تأصلها طالب العلم على شيخ وشيخه عن شيخه بالسند المتصل إلى أبي هريرة وعبد الله بن مسعود. رجالا أنا بعيد وبزيد. يقول وهذه الآية تعم قتل النفس مباشرة بأن ينتحر الإنسان أو يفعل ما يكون سببا للهلاك. ولهذا استدل عمرو بن العاص رضي الله عنه بهذه الآية على التيمم خوفا من البرد مع أن البرد قد لا يميت الإنسان لكن قد يكون سببا لموته. استدل بها فأخره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. طيب ولا تقتلوا أنفسكم اكتب من باب الفائدة عندك في الهامش. أثر عن السلف الصالح في هذه الآية خمسة أقوال معتبرة. معاش علاقة؟ نعم معاد. أثر عن سلفنا الصالح في تفسير الآية خمسة أقوال معتبرة. القول الأول أن يقتل المسلم نفسه حقيقة هو الانتحار. أن يقتل المسلم نفسه حقيقة اكتب كده جنبها فهو مسلم عاصم مرتكب لكبيرة ولا غير. نعم وإن كان يعتقد القول الخطأ إن هو كافر إن هو مسلم نفسه كافر ما قال مرتكب لكبيرة ولا لا اعتقاد ولا غير من الحقيقة. نعم لا هذا خطأ خطأ. ولكن هنا عند بيان الحكم الشرعي نراعي حتى لا يستسهل الناس على الانتحار. ها؟ نشتد عليه نعم نشتد تمام. ابن عباس مشهور على ابن عباس أنه كان يفتي بأن قاتل النفس مخلد في النار واخد بالك. ولكن هنا ابن عباس رجع عن هذا القول ولكن بيبقى حال السائل تلزمه بالكلام. أي نعم ها؟ القول الأول خلاص خلاص صحنا قول الأول إيه ده طيب معلم خلاص ترى شفارة مع شحن يقول لك هو يعرف حاجة عشان يقول لك ولا تفعل الحاجة ترى زي ما كان ابن عباس يفعل لحد يسألني هو راح يقتل نفسه فلو قلت له كبيرة يقول لك خلاص يبقى ده وهو بيسألك تعرف حاجة عشان يسألك شيء غريب والله يقول قال لك انا مسألك هو بيسألك ليه الغداء قالوا حنا فعلوا فاشل نعم لا أمدي أمدي نعم جزاك الله خير معايا مشايخي طب لا درس ما الفرق ها الفرق بين الأبد والأمدي حاضر بسيطة كلها الأمر هيجي خلاص عاوز تقول حاجة نفسه هتدخل إيه نفس المعاصي تدخل طبيعي أيوة طيب اللي قتل نفسه المعرفة يعني ما تحملش هو أسمعه هو النبي صلى الله عليه وسلم طيب المعتقد عند أهل السنة والجماعة أن من قتل نفسه مرتكب لكبيرة أمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه إلا أن يتوب متى يتوب؟ خلاص كويس ده المعتقد والأدلة دلت على كده والإجماع منعقد طيب بعض النصوص الشرعية توهم غير ذلك يبقى النص ده نعمل ايه اما ان يؤول واما ان نعتبره من الايه من الرشاء واخدين بالكم يا اخواننا فقصة الرجل الذي قتل نفسه في حرب وحدثوه في الصحيح قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اما انه في النار في القصة سئل الرجل قبله وهو يتشحط في دمه خرجت إيمانا بالله ورسوله قال لا خرجت دفاعا عن أحساب قومي هو أصلا ما أسلمش أخبرك ما أسلمش من أصلا دفاعا عن أحساب قومي معايا قلنا ده المعتقد قاتل النفس مسلم عاصم مرتكب لكبيرة أمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء إيه أما قوله صلى الله عليه وسلم ومن قتل نفسه بحديدة الحديث خالدا مخلدا فيها في نار جهنم أبدا أهل العلم أولون فمنهم من قال تخليد أمدي أمدي يعني فترة معينة من الزمن مش أبدا واخد بالك ومنهم من قال هذا إن عذبه واخد بالك هذا إن إيه إن عذبه يبقى المعتقد مرتكب لكبيرة ليس لإيه بكافر القول الثاني في تفسير الآية ولا تقتلوا أنفسكم أي أن يقتل المسلم أخاه المسلم بغير سبب شرعي لذلك أن يقتل المسلم أخاه المسلم بغير سبب شرعي لذلك والأسباب الشرعية كام؟ ثلاثة وشو ولي الأمر ولا شو ولي نحن؟ ولي الأمر اللي هو إيه؟ السيد الزاني القاتل النفس المتعمد التالف الدين المفرق بالإهليج ثوابت عندنا في آية الإسلام كويس القول الثالث في تفسير الآية اللي هو لا تقتلوا أنفسكم أي لا ترتكبوا من الذنوب ما يؤدي إلى قتلكم يعني عياذا بالله لا تزني وأنت محصن حتى لا تقتل لا تقتل معصوم الدم حتى لا تقتل لا ترتد حتى لا تقتل لا ترتكب من الذنوب ما يؤدي إلى قتلكم صحيح يا شيخ القول الرابع لا تكلفوا أنفسكم من الطاعات ما يؤدي إلى قتلكم وده اللي فيه عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه هو ده لا تكلفوا أنفسكم من الطاعات ما يؤدي إلى قتلكم اللي هو عمرو بن العاص لما كان في سرية ذات السلاسل وحديثه عند الإمام أحمد وسنده صحيح بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية ومعه أبو بكر وعمر ليه؟ أصل دي تربية إيه هم وجه التربية هنا؟ إحنا عاوزين ننشر الإسلام وعاوزين نعبد رب الأنام القائد مين مش فارق واخد بالك مين القائد عندنا عبد حبشي انا وراه طالما انهم متمسك بالكتاب ويقودون بكتاب الله عز وجل قرشي مش قرشي عشان كده دايما وابدا أريد من كل أحد منكم يسأل نفسه هذا السؤال ويجيب بصراحة. السؤال هو: أتريد أن ينشر الإسلام والسنة على يديك، أم تريد أن ينشر الإسلام والسنة؟ لا، أنت تقول الثانية وأنا بقول ذلك الثانية، ولكن من جوه هي الثانية والأولانية. هذا الذي أقصد. إن كنت فعلا عاوز على يديك أنت فبئس العبد، بئس العبد. وإن كانت الثانية يعني أما الرجل، طب من يعرفها؟ أنا أقدر أعرف اللي عندك ولا تقدر تعرف اللي عندك. هو ده التربية، هي دي التربية. يبقى لا تكلفوا أنفسكم من الطاعات ما يؤدي إليه إلى خبثكم، لأن الله كان بكم رحيما. ده القول المهم، القول الخامس. القول الخامس وهو مأثور عن الفضيل بن عياض، وهو أن يغفل المسلم عن حظ نفسه في العبادة، فإذا غفل فكأنما قتل نفسه. أن يغفل المسلم عن حق نفسه في العبادة، فإذا غفل فقد قتل نفسه. قال القرطبي: والآية تشمل الأقوال الخمسة. ماشي يا شيخ؟ والآية تشمل الأقوال. أن يغفل المسلم عن حظ نفسه في طاعة ربه، فإن غفل فكأنما قتل نفسه. خمسة أقوال معتبرة في هذه الآية. نكمل كلام الشيخ. نعم. ما هي نفس الحوالي نفس في خلال تكمل حديث عمر بن العاص. طيب، عمر بن العاص فلما خرج رضي الله عنه وأرضاه مع الصحابة هو الأمير، فأجنب ذات ليلة، أجنب، فلما استيقظ أخبر أصحابه قال: إني جنب وإن اغتسلت فأهلك. فقالوا: خلاص تنحى ويصلي غيره. قال: أنا إمامكم ولا يصلي بكم إلا أنا. فتيمم رضي الله عنه وأرضاه وصلى الصحابة خلفه، ومنهم من لم يقتنع، ولكن النبي صلى الله رباهم في الأصل: من أطاع أميري فقد أطاعني. شفت الأدب؟ إحنا نعد الموقف ولنا مرجعية، بس باختصار شديد لنا مرجعية. مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب مات النبي الأكاد من أهل العلم، يخذ تجد الشرف أن يكون مرجعيتك الفوزة، يجد الشرف ده إن قبل هو، واخد بالك؟ لكن هكذا يعني تختلط الأمور. تعلمون إخواني، من أكبر عوار أهل العلم في مصر عدم وجود رأس يلتفون حوله. طيب ليه؟ لأن الكل فكر أنه هو رأس. أنا فكرت أنه رأس، شفت المصيبة؟ هي دي الموطن ده في بلادنا، الكل ظن أنه شيء، وفي الحقيقة الله عز وجل نسأله أن يزبل علينا ستره في الدنيا والآخرة. أي والله. فلما صلى ورجع عمرو بن العاص وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فاستدعى عمرو وقال: يا عمرو، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، فخشيت إن اغتسلت أن أهلك. يبقى ده اللي فهمه مين؟ عمرو بن العاص، وفهم الصحابة مقدم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم والمصر. هذا الحديث إخواني استدل به العلماء على أمر مهم جدا، وهو جواز اجتهاد الصحابة في بعض الأمور التعبدية تحقيقا لثبوت السنة التقريرية. معايا ولا مشكلة عليك؟ معايا يا شحالة؟ معايا يا أحمد؟ احنا عندنا الأصل في العبادات المنع ولا الإباحة؟ المنع. بدل احسن القاعده دهية تكسر في عهد الصحابه ويعمل بها بعد عهد الصحابه على الاطلاق ليه حتى تثبت السنه التقريريه الركن دي كويس السنه التقريريه معناها ايه ها ان يحدث شيء في عهد النبي عليه الصلاه والسلام ويعلم به ولا ينكر او يسكت السكوت نفسه تقرير فالعلماء قالوا ايه استدل العلماء من هذه ومن وقائع كثيره لان انا بفصل المساله لان بعض اهل البدع قال لك لا طب ما الصحابه كانوا بيجتهدوا في احداث بعض العبادات والاصل في العبادات الحضر والمن يقول لا عندك استنى مش هنا مش في ديت لا ده الكلام ده بعد عهد الصحابه والا خبرني كيف تنشا السنه التقريريه لابد ان الصحابه يجتهد يبقى مشروعيه اجتهاد الصحابه في احداث بعض العبادات حتى تنشا السنه التقريريه اللهم كويس يا مصطفى مشروعيه ان الصحابه يجتهد ليه في بعض العبادات حتى تنشا السنه الايه التقريريه بالضبط زي قصه الصحابي أناس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان خالد بن سفيان بن نبيح الكلابي يحفظ لنا الحشود ليقتلنا ليقاتلنا فاذهب اليه فاقتله فقال له أنيس يا رسول الله صفه لي ما عرفوش فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان رايته وجدت له قشعريره في قلبك يعني العلامه لما تشوفه هتخاف ومع ذلك اقتله شايفين التكليف؟ كنتوا متخيلينها دي؟ زي الرد واحد بقى اطلع الطريق الفلاني هتلاقي 20 بقره كلهم معاهم آلي وانت معاك حصان موتهم تعالى. انت فاهم تيجي زي دي هو ايه؟ تكليف واخد بالك؟ فقال أنيس بن يوسف والذي بعثك بالحق ما فرقت من احد قط. انا عمري ما خفت من حد. يقول فلما وصلت اليه هو ماشي بقى في الجبل حتى في وادي ثانيه ماشي حد ما تلاقيه ماشي راى رجل فلما اقترب منه شعر بالقشعريرة قال صدق رسول الله الشاهد ان هو ايه أناس يقول فلما رايته خشيت ان يفوتني فصليت وانا امشي اليه خاف ان وقت الصلاه يروح عليه والعدو ده هيجري طب اعمل ايه صلى وهو ماشي يعني ماشي وعمال يصلي يركع وعينيه بالصلب يسجد عينيه بالصلب حتى وصل اليه وايه وقتله يبقى هنا أنيس اجتهد في مساله الايه الصلاه ماشيا ادراكا للعدو واخد بالك يبقى هنا اجتهد علم النبي صلى الله عليه وسلم واقره عليه واضح يا شيخ الجزئيه دي نرجع لكلامنا عبر الوقت ها ماشي طيب يقول إذن هذا من القرآن أيضا قال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء الشاهد قوله تعالى وإن كنتم مرضى إلى أن قال فتيمم لماذا وهو مريض يقدر يستعمل الماء لكن لئلا يزداد مرض أو يتأخر برد إذن هذا دفع مشقة أم دفع لا دفع مشقة قد لا يهلك المريض إذا استعمل الماء لكن يشق عليه كذلك أيضا من دفع المشقة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما في السفر ورأى رجلا ظلل عليه وأنتم تعرفون الناس إذا حدث مثل هذا الحدث ماذا يفعلون يتجمعون عليه فالناس زحام ينظرون هذا الرجل المضلل عليه فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما هذا فقالوا صائم فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر ليس من البر طيب واحد يقول لك يبقى ايه لا احنا هنا كما نعلم وتعلمنا في اصول الطلاق عاوزين نشوف ايه نعمل بحث في واحد مسافر سفر الناس اطلقوا عليه سفر يفطر او لا يفطر بنعمل ايه بنجيب الايه ها النصوص الشرعيه ونجمع بينها النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر نعم هذا قالوا صلى الله عليه وسلم وقال أيضا لما أمر الناس بالفطر وأفطر، فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانا وفلانا ما زالوا على صومه، قال أولئك العصاة. أولئك العصاة. وثبت في مسلم من حديث أنس كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر واشتد من الحر وليس في الناس أحد صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. يبقى إذا لازم تجمع بين هذه النصوص، واخد بالك؟ الصواب إيه؟ كما قال جابر العيون كنا نصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فلا يعين الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهذه مفهوم طالما أنت تستطيع أن تتحمل ولا يترتب على الصوم ترك شيء من الواجبات أو الأمور المهمة لك أن تصوم. أما صيد بقى شايلينك رايح شايلينك جاي وعلى عليهم، لا، ذهب المفطرون بالأجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأفضل في نعم الأفضل تبقى للشخص ماشي. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم وهو مسافر، وهل يفعل غير البر؟ لا، لكن إذا وصلت الحال إلى هذه المشقة فإنه ليس من البر، وإذا ارتفع أن يكون من البر فهو إما من الإثم أو من لا لك ولا عليك. أليس كذلك؟ فضل هل هو من الإثم أم مما لا لك ولا عليك. لذلك في حديث، ولكن بعض العلماء تكلموا في السنده، ولكن إن شاء الله المعنى صحيح، وهو قول نبينا عليه الصلاة والسلام أوغل في الدين برفق، أوغل في الدين برفق، فإن المنبت لأرض انقطع ولا ظهر أبقى. يعني إيه؟ أردت أن تقبل على الله بالعبادة وطلب العلم، اعرف إمكانياتك قبل أن تخطو. ليه هو المعنى؟ لأن ممكن الإنسان يحمل نفسه على المشاق والنفس لا تتحمل، بيجي في وسط الطريق طنفوا منه كالبغل الشمس، لما يكون عنده فطنة وعنده حكمة، وأنا أحمل نفسي على شرع الله عز وجل. شكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناس عطاش وتشق عليهم الصيام ولكنهم ينظرون ما تفعل، فدعا بماء بعد صلاة العصر. هذول كيف هذول ساعة ونص اصبر شوي، لا ده دين. يقول انتبه، يعني الغروب قريب بعد صلاة العصر. ووضعهم صلى الله عليه وسلم على فخذه الشريف وجعل الناس ينظرون إليه فأخذه وشربه والناس ينظرون. ثم قيل له إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة. هل ورد نهي أن يبقوا على صيامهم؟ نهي خاص؟ لا، لكن العموم. ولا تقتلوا أنفسكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن الشرع جواع القواعد والمصالح ودفع الضرر ودفع المشقة وجلب التيسير. الله أكبر، كل الإسلام يسر، لكن هل اليسر ما تيسر على كل شخص بعينه أو باعتبار العموم؟ الثاني باعتبار العموم. ومع ذلك لو حدث للإنسان ما يقتضي التيسير وجد الباب مفتوحا. طيب هنا القاعدة بتحكم المسألة دي إيه؟ القاعدة وهي لا تكليف إلا المقدور. لا تكليف إلا إيه؟ المقدور. دي القاعدة العامة. شرحها إيه؟ كل ما كلفنا به فهو في مقدورنا. دي القاعدة. معنى القاعدة. القاعدة الثالثة الأول. طب سمعها لي كده. لا تكليف إلا المقدور. لا، إلا بمقدور. ركزوا يا أخواننا في السماء. لا تكليف إلا بمقدور، معناها كل ما كلفنا به ربنا فهو في مقدورنا. ده الأصل. ده الإيه؟ الأصل. يبقى أي تكليف الأصل إنه في مقدور الشيخ والمأمور. طب بس أنت تعبان والله، أو من أخرج عن الأصل. لكن يدعي كل الناس أنهم لا يستطيعون، لكن أصبح طعن في التشريع. وهذا بقى أخواني. يبقى الأصل، ركز معي، الأصل قدرة الناس على التكليف ولا عدم القدرة؟ كل الناس. يبقى لما قال غضوا من أبصاركم كل الناس يغضب. طب واحد عينه ما تلفش ورقبته ما تلفش، واخد بالك أنت خلاص؟ شوف الحل ساعتها. لكن الأصل كل الناس إيه ها؟ تستطيع أن تفعل إيه ها؟ التكليفات الشرعية. أنتم معايا أنا كده؟ يبقى لا تكليف إلا المحظور، وكل ما كلفنا به ربنا عز وجل في محظور. بعض القوم عجزوا عن التكليف كما ثبت عند مسلم من حديث عمران بن حصين قال عمران كانت بي بواسير، بواسير مرض البواسير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، ده الأصل، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب هل يوجد مرحلة من عدم الاستطاعة يترك فيها المسلم الصلاة؟ أجب لا. لا إيه؟ لا بتعرفش ولا لا ما يتركش؟ لا ما أعرف. أحسن تزخ الله خير. نعم الله والله. الجواب لا يوجد قدر، لا يوجد قدر حالة تصيب المسلم تسقط عنه الصلاة. لا لا حالة يعني خلاص الرجل ده ما عادش يصلي إلا إذا كان زنديق، ده خلاص ترجع تزنبق تعمله إيه؟ أما أن هو يعتري حالة معينة تسقط عنه هذه الأشياء، وطبعا الزندقة أساسها الصوفية لما قالوا وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقد رأيت بعين رجلا قرأ عليه هذه الآية، قلت له معناها إيه؟ قال خلاص أنا والمشيخ وصلنا لمرحلة ما قدرت أصلي، واخد بالك أنت إزاي؟ سقط عنا التكليف. الدليل أن وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قلت له ما معنى اليقين؟ قال لدرجة من العلم وجدتم أنتم عنها، ده منه ليه؟ واخد بالك؟ خلاص بقى أتكلم معه كده، أقول له مثلا سيدنا النبي فصل اليقين بالموت، يقول لي لا نحن أعلم من رسول الله، ما استبعدش. ورحمة الله على الإمام أبي علي الرذباري، الرذباري، قيل له إن هناك أقوالا يزعمون أن التكليف سقط عنهم بحجة أنهم وصل، قال نعم وصل ولكن إلى سقر، وصل ولكن إلى إيه؟ إلى سقر. خلاص هذا من عاوز في الحاجة. الناس في ناس يعني حالات نفسية لا يوصفوا بالجنون ولكن لا يستطيعون الصلاة. لا العقل إما أن يكون معتوها وإما أن يكون مجنونا وإما أن يكون صحيحا، وإما يعتريه جنون ويعتريه صحة، فإن كان معتوها أو مجنونا خلاص سقط عنه التكليف، وإن كان يعتريه الجنون ويعتريه الصحة يصلي حال الصحة ويسقط عنه حال الجنون. معايا أخي فضل؟ نكمل كلامنا يا شيخ، ما هو الوقت وما ينفعش هنا يا شيخ، انت اصلا قاعد نايم وما انتش عارف حاجه خالص، مش عارف اعمل فيك ايه، ما حدش يحصل عليه. طيب يقول اذا هذا تيسير، بل قال الرسول عليه الصلاه والسلام ان الدين يسر كل الدين ولن يشد الدين احد الا غلبه، اكتب عندك في الهامش ويسر الدين بالنسبه للشرائع قبله، ويسر الدين بالنسبة للشرائع قبله، قبله قبله يسر الدين بالنسبة للشرائع قبله. أما إن قلنا أن اليسر تبقى من الأهواء، كل واحد يقول لك عنا إحنا ما الكلام ده، الصلاة فيها مشقة عليه، غض البصر في المشقة، ليه دين الله يسر؟ لا ده قيد ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، قال دين الله، دين الله يسر بالنسبة للشرائع قبله، بالنسبة للشرائع قبله. يبقى لما واحد يقول دين الله يسر، قل له تقصد دين الله، ما الذي تقصده دين الله؟ لأن أهل البدعة والمتفلتين إذا شق عليه أي أمر يتركه، فإن قيل له لما تركت قال له دين الله يسر، خلاص وقعد في بيتك بقى وبطل الجهاد ويسيب الشعب يعملوا اللي عاوزين يعملوه، فإذا قيل لك لما قل إن دين الله يسر. فالحمد لله على هذا الدين الإسلامي، الدين اليسر، وبناء على ذلك هل يعتمد الإنسان فعل العبادة على وجه يشق عليه أو يفعلها على ما هو أيسر؟ أيهما أقرب إلى مقاصد الشريعة؟ الثاني، ولهذا لو أن رجلا في الدرج حان الصلاة الفجر فعندهما أحدهما بارد والثاني ساخن، فقال أنا أريد أن أتوضأ بالماء البارد وحتى أنال إسباغ الوضوء على المكاره، وقال الثاني أنا أريد أن أتوضأ بالماء الساخن حتى أوافق مراد الله الشرعي. هنا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أيهما أصوب؟ الثاني بالإجماع بلا شك هو الموافق للشريعة، لأن إسباغ الوضوء على المكاره خذوا بالكم لا يرد منه أن يتقصد الإنسان ما يكرهه. يعني وزرت أنا إيه مسجد عزبة الوكلة أتعلم أنا وإخواني، وأنا إيه في الطريق قالوا له فتر خير اثنين، الطريق الأولاني معبد مذلل كالحرير حط العربية عليها تمشي لوحدها، والطريق الثاني كله بطارية بتوع التحرير بحفر وبتاع، فقلت لا اسمه لهم الطريق الثاني لأن الأجر على قدر المشقة. خطأ بين، خطأ بين، ولكن أنت الأجر على قدر المشقة ما فيش إلا الطريق ده، واضح يا شيخ أحمد؟ يبقى مع إسباغ الوضوء على المكاره أي لا يقصد الإنسان، أما إذا جاء الأمر الذي يكرهه ولا سبيل له غيره خلاص أعمل إيه؟ خلاص هنا إسباغ الوضوء على المكاره. واضح يا أخوانا؟ تعمد، تعمد المشقة مذموم، أما تبكى المشقة بدون تعمد فهو المحمود والأجر على قدر المشقة. يقول وإلا لكان يقول احجج البيت على قدمك، سل من أفغانستان إلى مكة على قدميك، فإن لم تستطع على سيارة مقربعة عاطلة وقديمة تمشي قليلا وتقف كثيرا. لماذا؟ لأنها شقة. فإن لم تستطع فعلى سيارة ماشية، فإن لم تستطع فعلى طائرة. هذا ليس بصحيح، أيهما أفضل؟ الطائرة، لأنها أسهل وأيسر. وأول ما خرج الطائرة كنا نحدث ونحن صغار، أول ما خرجت قالوا إن الحد على الطائرة ثمن الحد وعلى السيارة نصف الحد. نعم العوام ما نقتضي بأقوالهم. الشاهد على كل حال إن جلب اليسر التيسير هو الموافق لروح الدين. من هنا نعلم أنه إذا اختلف عالمان في رأي ولم يتبين لنا الأرجح من قولهما لا من حيث الدليل ولا من حيث الاستدلال، انتبه لم يتبين لنا أيهما الأرجح لا من حيث الدليل ولا من حيث الاستدلال ولا المستدل كلهم من حيث علماء ثقة عندنا في علمهم وأمانتهم والأدلة ما هي واضحة والاستدلال كذلك، لكن اختلف رأيهما أحدهم أشد من الثاني، فمن نتبع؟ الأيسر، الأيسر أخبرك. وقيل الأشد لأنه أحوط، لكن في هذا القول نظر، لأننا نقول ما هو الأحوط، هل هو الأشد على بني آدم أو الأحوط ما كان أوفق للشر؟ الثاني ما كان أوفق للشر، والأيسر هو الأوفق للشر. واضح يا فهم الجزئية دي؟ يبقى عندي قولين لأهل العلم في مسألة ما استطعنا أن نرجح أحد القولين على الآخر، وكل القولين صاحبه فحل مفعول أهل العلم ثقة وعلما وأمانة وتقعيدا وتأصيلا، ولم نرجح قول عنه. ففي هذه الحالة نقول بالأيسر بدين الله عز وجل، بس بشرط ما عرفش إيه نرجح. لذلك عند مسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، إذا برجل يتهادى بين رجلين، يتهادى واحد مسك واحد ورجع مخط مش مزح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماله؟ قال يا رسول الله نظر أن يحج ماشيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل عن تعذيب هذا لنفسه لغني. واضح؟ لا يعني. لذلك تجد بعض الناس في منى مطبع ولابس الإزار والرداء، وطبعا بقى أبيض وزحام، تجد القضاء الله يعافيك والشمس شديدة، تجد أن منكبه بدأ يقشر ويسود. من الذي أذن لك في ذلك؟ الطبع ده في الثلاث أشواط الأول فقط من الطواف، والإنسان في يوم العيد بيرمي الجمرة ويتحلل ويلبس كل شيء ويبقى ما كان عليه حراما حلالا إلا إتيان النساء، فما الداعي بقى تظن بالإزار والرزاق لمدة 4 أيام من فرط جهله ظن أن يكون الثياب بالقذر والقشر العمل والأشياء دي ظن أن كده بقى أصبح الراجل إيه حج حجة ملهاش حاجة. لا كلام ده كلام باطل. لماذا؟ أن أوفق لدين الله ما كان أيسر على عباد الله، ولكن شريطة ألا يتمكن من الترجيح. كذلك سد باب الحيل، الآن نقف على سد باب الحيل وسد الجرائم، لأن هذه تحتاج إلى تفصيل وإلى معرفة أن هذه الأمة اتبعت سنة من كان قبلها في مسألة الحيل. وأشد الناس حيلا ومكرا من الطوائف اليهود هم أشد الناس في هذه الأمة، فهذه الأمة فيهم من تشبه وتحيلوا على محارم الله بأدنى الحيل. طب نقف عند هذا الباب، وفي عندي بحث جاهز في موضوع الحيل لعل الله يذكرني وأتيكم به في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. وجزاكم الله خيرا وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله دقائق إن شاء الله ونستأذنكم. نعم.